السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الله يحفظكم. تفضل. تفضلك الله مولانا. بعض الأحيان بمر على بعض النصارى، فهل يجوز اني احييهم بتحيه غير السلام عليكم، مثل صباح الخير او ما شابه؟ ممكن، الممنوع البدء بالسلام، والا فالنبي عليه الصلاه والسلام ارسل رساله الى هرقل فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. تفضل. الحمد لله. والله شيخنا انا كنت ارجو حضرتك بس تدعي لي بالهداية لي والأولاد. الله يهدينا وإياكم ووفقنا وإياكم يا رب يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا شيخ. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخنا، عامل ايه؟ الحمد لله. تفضل. ما حكم ولادة المرأة عند الطبيب رجل؟ والله يا أراها لا تجوز إلا عند الضرورة. عند الضرورة. هو متوفر طبيبات، بس يقال إن الطبيب الرجل أكثر خبرة يعني. والله من عهد آدم والنساء يولدن النساء. عرفت ان كان في واحده ده رجل ده عمل دايه قابله على عهد النبي؟ لا. طيب الله يسلمك. لا تنظر المراه الى عوره المراه، لا ينظر الرجل الى عوره الرجل، للضرورات فقط، للضرورات، قلنا للضرورات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حفظك الله شيخنا مصطفى. وياك. تفضلي. حضرتك سامعني؟ سامعك. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا والدي توفى من حوالي شهرين او اقل من شهرين. الله يرحمه. الله رحمه الله واسكنه الفردوس الاعلى. طيب، هو وصى وصية ان امواله وتركته بصراحة، يعني ان هو عايز ابنه يحجله بالفلوس بتاعته، وكان يعني الله اعلم يعني كان هو يعني الله يرحمه كان بيرجح الاولاد اكتر، احنا ست بنات وهو معاه ولد واحد، فكان بيحب هذا الولد يعني حب كبير، وكان كل عطائه يعني كان بيرجح فيه الولد دائما. فقبل وفاته يعني هو كان مريض، بس مرض خفيف مش تجيل، وكنا بنحاول نساعده يعني يذكر الله كثيرا ويصلي، كنت بروح والله اقول له اجيب لك في النهاية. بس يا اختي مش عايزين كلام كتير، بس ايه سؤالك يعني؟ الاختصار يعني الوصية بتاعتي ان هو الفلوس ابنه يشد له بها، علما ان اخي ما حدش لنفسه. انا الوصية باقي الفلوس برضو يخليها لاخي يبني لها دور تاني وكلام من ده، يعني احنا عايزين ناخد ميراثنا الشرعي. طيب بسم الله اتكلم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لا تجوز لهذا الرجل وصية بأكثر من الثلث، فتجمع كل وصاياه ولا تتجاوز ثلث التركة، لا تتجاوز ثلث التركة. وبعد ذلك اصبري يا أختي، اتكلم يا أختي، يا أختي اصبري علي. تفضل. لا يجوز لشخص أن يوصي بأكثر من ثلث التركة، هذا واحد. ثانيا، لا وصية لوارث، فإذا كان هناك أي وارث وأخوك وارث، لا وصية لوارث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الكلام مفهوم؟ الكلام مفهوم يا أختي؟ كلام مفهوم. سلام الفاضل. أنا دلوقتي ما السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف حالكم يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. بارك الله فيكم ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. وياك، تفضل. هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند إلقاء الخطبة عند على في المقابر، هل من هدي النبي الدعاء في السر؟ النبي كان يروى عنه أنه قال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. تمام. السلام عليكم. يا عبد الرحمن، ما في أسئلة جاء على الشاشة لي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص. الله يستر علينا وعليك وارزقنا وياك العافية. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي في الجامعة خرعت الحجاب ومش قادرين عليها، هل علينا وزر؟ والله قدر الاستطاعة. احنا بنخرج معاها بنوصلها وبنجيبها، بس انا رفضت ان انا اخرج معاها، بس رجعت تاني قليل ما تجيهاش. يعني كيف خلعت الحجاب؟ شعرها المكشوف يعني ولا ايه؟ ايوه، الشعر المكشوف. ايوه. الله يهدينا وياه. طبعا آسمة، لا نختلف في أنها آسمة، لكن كيف العلاج؟ نعم. كيف العلاج؟ يريد شيء. عليكم بالموعظة والدعاء لها بالهداية، ولا مانع أن الدعاء لها بالهداية، ولا مانع أن تشتد بعض الشدة عليها لكي ترجع عن ما هي فيه. نخرج معها؟ ها؟ نخرج معها؟ والله على حسب المصلحة والمفسدة. إذا كانت المصلحة تقوى نفسيتها تعبانة يعني مريضة يعني، ولا أعتقد أن هي يعني كرد فعل، يعني رد فعل نفسي شوي. هي قالت أنا ما أنا قلت لها، قلت لها لو هو عقيدة هنتكلم، لو هو حاجة نفسية هنتكلم، لو هو الهوى هنتكلم. فقالت إدعيلي بالهداية. لا أنا مؤمنة أنه هو فرد. خلاص، كلموني في الهاتف الخاص. الله المستعان. السلام عليكم. لا اله الا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا عندي ثلاث اولاد كبار، وانا بعد وفاه جوزي اشتريت شقه من فلوس اولادي، بس كتبتها في اسمي علشان خاطر تسهل الاجراءات عليا. دلوقتي انا ليا اخت عايزه تشتري شقه، عايزه تاخد قرض من بنك مصر للاستثمار، فبتقولي اخد لها قرض. انا بلان معيشي واخدت شقه ولادي، بلان القرض ده ده يا شيخ ان انا اتصرف بلان ولادي كده. نعم، تاني كده تقولي. نعم، اعيد السؤال. انا حضرتك ارمله وعندي ثلاثه كفر، واشتريت شقه بفلوس جوزي، فلوس اولادي اللي انا حطيت اولادي واسيبها من ابوهم، بس كتبت الشقه باسمي علشان خاطر اسهل الاجراءات على نفسي. فدلوقتي ليا اخت عايزه تاخد قرض من بنك مصر، فعايزاني انا اروح اعمل لها القرض بضمان معاشي وضمان شقه ولادي. لا يجوز. شكرا يا شيخ. حديث لا يبسط أحدكم ذراعين بصلاة الكلب أذكره صحيحا، بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو سمحت والله رجل قال لزوجتي لو ذهبت المكان الفلاني فأنت طالق. هذا طلاق معلق، وأختار من أقوال العلماء فيه القول بأن ذلك يكفر كفارة يمين ولا يحسب طلاقه ولا يرجع فيه نيته. هذا قول. تمام، يعني الراجح عند حضرتك أنه في كفارة يمين. هذا الذي أختار. جزاكم الله خير. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى معايا؟ نعم معك مصطفى. كنا عايزين بس من حضرتك يا شيخ نعرف صحة حديث، يعني ايه الحديث؟ قال رسول الله هو الحديث ياتي معاذ بن جبل يوم القيامة امام العلماء امام العلماء رمية بحجر. صحيح الحديث؟ صحيح يعني؟ اي نعم صحيح. طيب ماشي. يقول ألبس ضمادات في رجلي، ماذا أفعل في العمرة؟ أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو أذبح شاة؟ السلام عليكم. أيوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حوالي 3 شهور حصل مشكلة كبيرة بيني وبيني، وهو قال لي يومها كنت عاملة جدا وعليه لو تعالى في وريع من تبغوتي. فالأم لما يكسبيني بالمولاد أو هو بربع مولاد يكسبيني بكل مولاد وبيت ماشي، فقال لي لو نزلت من البيت مش تحصل البيت قديمي. بعدين قال لي انت بيطول لأنه لو نزلت من البيت فأنا حيانا كنت حاجة فيها زي الجيش طبعا كان ضروري وكانت مش فرقة كبيرة، وكنت من هنا كنتش قصدت مركزة من وقتها. هو دلوقتي بقى لي 3 شهور قاعد عند والده وانا قاعدة في البيت تاني. يعني ايه الموضوع مش فاهم؟ كنت عايزة اعرف هو الطلاق دلوقتي مفيش فرق بينهم. قال لك ايه بالضبط، المرة التانية ولا التالتة ولا مش فاهم؟ كان في البيت التالتة. طيب خلاص التالتة لا تحلي له. المرة الثالثة إذا كان طلقت في التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال لك ايه بالضبط؟ هو قال لك ايه من البيت. اه لا ده اليمين معلق، ما ركزتش معاك معلش. اليمين معلق كفرته كفارة يمين، بس هو يعني ينبغي ان يسألني. خليه يسألني أشوف إيه التطليقات التي صدرت منه. أيوة لا يقع اليمين المعلق، أختار هذا. بس أنا يعني أحب أن أسمع منه، أحب أن أسمع منه هو. ممكن إذا سألتني عن اليمين المعلق، نعم اليمين المعلق لا يقع، لكن ما انتبهتش معك من الأول. يعني عفوا كم مرة قال لك أنت طالق يا أختي؟ هو قبل كده كان في مرة في حياتكم، يعني في طولة حياتكم طولة الفترة اللي فاتت مرتين. ها؟ مرتين. خلاص يبقى لكم مرة. إذا قال صراحة أنت طالق المرة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لا ما معليش أنت طالق. خلاص زي ما قلت لك الله يخليك. هل يجوز للمطلقة الحضانة أخذ مسكن الزوجية ويتسكن في بيت أهلها مع العلم أن ابنها يكبر ويريد مكانا له؟ يوفر مسكنا لابنه، يوفر المسكن لابنه وللحاضنة. نعم الله يسلمك. لا يلزم أن يكون مسكن الزوجية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصاريف إدارية، مصاريف فتح حساب وبياخد مني كل سنة مصاريف إدارية، فهل ان انا ادفع المصروف الاداريه من الفوائد؟ لا يجوز. شكرا. الله يبارك فيك. كيفية النزول إلى السجود؟ الأخبار التي وردت في النزول إلى السجود سواء على اليدين أو على الركبتين كلها ضعيفة، والذي صح في هذا الباب أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقدم ركبتيه على يديه عند النزول إلى السجود، وبه أخذ الجمهور. والأخبار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلها ضعيفة في هذا الصدد. السلام عليكم. عليكم. نعم الحمد لله. في سؤال حضرتك في الأول معنا هي وقل رب أدخلني مدخل صدق. نعم نعم نعم الآية وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني من صدق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فللعلماء عدة أقوال في تفسير هذه الآية، وأختار القول بالعموم: أدخلني إذا أدخلتني القبر مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، أدخلني إذا دخلت بلدة مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، أدخلني في أي عمل من الأعمال مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فهي آية عامة، أختار القول العلماء القائلين بالعموم: أدخلني مدخلا حسنا وأخرجني مخرجا حسنا، أخرجني مدخلا طيبا وأخرجني مخرجا طيبا. أختار القول بالتعميم. وفقك الله. طيب، في حضرتك السؤال الثاني كده في صحيح الحديث. تفضل. الذي بالخلقة من الشياطين وراق كل شيء. لا، هذا أختار القول بتضعيفه. طيب حضرتك معناه إيه لو من فرض صحته يعني؟ لا، أنا أفترض صحته ليه؟ ما لا يعني ممكن يوجه أنه خلقت مما خلق منه الشياطين النار، لكن هذا لا أرتضيه، لكن هذا لا أرتضيه، الحديث ضعيف. طبعا الشواهد كلها لحال الرسول صلى الله عليه وسلم له ناقة. الحديث ضعيف. أختار خلاص، أنا أجبتك خلاص. الله يسلمك. أنا أجبتك أن الحديث فيه ضعف، ما تلزمنيش بتصريح سوايد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. بحب حضرتك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أستأذن حضرتك في سؤالين. تفضل. السؤال الأول: أنا أعمل في توصيل الطلبات للمنازل ديليفري يعني. أيوه. فأحيانا بطلع للعميل مثلا مش معايا فكة أو كده، جنيه 2 جنيه، فبستأذنه أقول له مثلا إيه لو تشوف لنا فكة تقول لي خلاص. يعني مش عايزهم يعني. فأنا بخاف من الله يكون يعني بسيط الحياة. ما دام الأشياء اليسيرة، الأشياء اليسيرة وقد عفى عنها صاحبها، لا بأس بذلك ولا توسوس. فأنت بغم السؤال الثاني، كنت أنشر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحداث يعني ما يسمى مطرس غالي دوت اللي يعني يشد النبي صلى الله عليه وسلم ويعني هذا يعني يغتاظ من خيره على ما نسمع على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ننصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا اسبري أقول لك عدتك شيء. أولا تتبع سنته صلى الله عليه وسلم، يعلم أن الذي ذكرته كافر كافر. نعم. نعم. والكفار دوما على عهد الرسول عليه السلام وبعد عهد الرسول يقولون أن الرسول ساحر كذاب، يعني هو ليس بمحدث من الأمر، وكافر مثل الكفر الكلاب الآخرين، مثل الكلاب الآخرين الكفرة الذين هم شر من الدواب وشر من الحمير. نعم. فادعوا الناس إلى اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبإذن الله في بإذن الله تعالى في رد أوسع في مقام قريب إن شاء الله. جزاك الله عنك. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا فاضل. تفضل. ممكن توضح لحضرتك عن عورة الرجل داخل الصلاة وخارجها، وما الذي يفطر الصلاة بالمقدار؟ يا حبيبي آدم محتاج شرح محاضرة، ركز في سؤالك. الله يحفظك. السلام عليكم. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. الحمد لله. ما إذا بس سألت. تفضل. أنا عندي عملية حجن مجاري زوجتي أيوة. والدكتور قال لي أنا عايز بالصحيح مسافر إن شاء الله قريب يعني نزل إجازة فترة يعني 6 شهور السعودية. تمام؟ أيوة. خلاص عامل لي يعمل تجميد للسان المنوي ويصير عينة وسافر. أن يجوز أتبع عينة ويجمدها ويحطها في العادي؟ والله إذا كان الطبيب موثوقا منه يجوز، لكن بعد الوفاة لا يجوز بحال من الأحوال. وهي مستشفى كبيرة ومشهورة يا شيخ. والله لا آمن، لا آمن، الله يحفظك، لأن الأنساب بتختلط. نصحنا بها يا شيخ طيب. والله أنصحك بعدم ذلك. الله يسلمك. أكون موجود أفضل؟ تكون موجود والأشياء تكون عند طبيب ثقة معروف تمام المعرفة. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. من فضلك سؤال. تفضل. لو المرتب بتاعي محول على بنك من البنوك. ايوه. برضه على حاجة، ولكن هي النظام حاليا ان كله بيقبض بالكريدت كارد او بالفيزا من البنوك. فلو في شركة ما عاملة عروض لشراء منتجات والبنك المفروض ان هو بيسدد لها، نفس البنك المرتب منه، والبنك بيسدد لها وبيخصم جزء من الراتب شهريا مقابل المبلغ ده وبالتأكيد بياخد عليه فوائد، هل النوع ده من عمليات الشراء حلال ولا لا؟ انت ذكرت ان البنك يسدد ويأخذ فوائد. اه طبعا. كان ذكرت الفوائد حرام. بالضبط كده. الحمد لله كنت حق. حكم خروج المرأة الأرملة من بيتها نهارا لقضاء حوائجها خلال العدة لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ما واجب الأخ على أختي إذا كان كل منهما متزوجا؟ هذا إذا كان كل منهما متزوجا كان كل منهما متزوجا حق الرحم فقط، لأنه لا يلزمه الإنفاق عليها وتفقد أحوالها الحين بعد الحين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حبك الله يا شيخ. حبك الله. سؤال يا شيخ. تفضل. هل يجوز أن أنا أهاجر من بلدتي اللي أنا تربيت فيها وتربيت فيها، أن أنا أهاجر إلى بلدة أخرى أو دولة أخرى ما رجعش تاني إلى البلد اللي أنا تربيت فيها؟ هل يجوز، هذا سؤالك، أن تهاجر؟ هاجر وهاجر يعني ما نرجعش كان البلد اللي أنا وردت فيها بين الناس أو بين أهلي أو بين قرايبي. إيه سبب الهجرة؟ هاجر. ما سبب الهجرة؟ العمل، شغل، نصيب المكان اللي كنا فيه، في ناس يعني منافقين، في ناس يعني بتبص للتاني حسد، في شيء، في حاجات. طيب من دولة كفر التي ستذهب إليها، ولا هي أحسن من مصر يعني؟ دولة مسلمة، دول عربية. والله إذا كنت ستهاجر من مكان فساده كبير إلى مكان أقل فسادا فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. وقد أنظر إلى هذا الشيء برضه. وأنا أقول لك الأصل دينك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها هجرته إلى ما هجر إليه. سرعت. حديث التقى الختانان وجب الغسل صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم شيخ مصطفى. تفضل. لو سمحت يا شيخ، كنا بتفكر بالنسبه لموضوع الدعاء، هل في ادعيه ذكرت عن الرزق او ادعيه معينه نستخدمها في يومنا مثلا زي اذكار الصباح والمساء؟ ايه؟ الو شيخ مصطفى معايا؟ نعم. ادعيه ذكرت عن الرزق بمعنى ايه يعني؟ مش فاهم. يعني هل في ادعيه شيخ، يعني احنا بنقول اذكار الصباح والمساء مستخدمين عليها، هل في ادعيه معينه للرزق او ادعيه معينه نستخدمها زي ادعيه زي اذكار الصباح؟ يعني عندنا قول الخليل إبراهيم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وارزقنا وأنت خير الرازقين كلام عيسى عليه السلام كلنا عن ذلك اللهم إني أسألك رزقا حلالا طيبا كلام كله طيب مش مشكلة نعم نعم لكن مش في الأوراد يعني نعم الله يجزيك مش في أوراد الصباح والدتي والأبي والأهلي الأهل بيت الله يجزيك يا شباب الله يوفقنا وإياكم جميعا الله يكرمك الله يبارك فيك وإياكم السلام عليكم الحمد لله والشكر لله ربنا يجمعنا وياك على الكتاب والسنة وعلى طاعته ورضوانه اتفضل الله يعافيها من السوء المكروه يا أخي الله يبارك فيك لا سمعت يا شيخ انا لما اروح صلاة المسجد والإمام بيصلي جماعة صلاة مغربية مثلا زي الفجر ايوه هو بيصلي وانا بعدين بعد ما خلصت الفاتحة اقرا الفاتحة اذا كان دخل في صورة بعد الفاتحة فلا تقرأ لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون لا وقراءته لك قراءة عند جماهير العلماء بارك الله فيك وإياك الله يكرمك الأخت تشتكي من ضعف الصوت يا عبد الرحمن ما السبب هل تبعت الأخت أمينة بنت عبد الجليل من على قولها أن الصوت ضعيف نرجو من الأخوة البيان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تفضل لو سمحتي مش مصطفى بس معلش كان ليا عند حضرتك يعني تدعي جزء أختي والله يا ربنا كلام من حوالي 3-4 أيام كده بسرطان في الدم فنرجو من حضرتك يعني تدعي له كده بالشفاء ان شاء الله العاجل يعني ان شاء الله باذن الله ويربط على قلب اختي لاني تعبانه شويه يعني ان شاء الله الله يعافي الله يعافي من عنده الله يعافي من عنده يا رب يعني كلمه كده يعني ممكن تسمع ان شاء الله حضرتك يعني كلمه كده للثبات يعني ان شاء الله لان هم صراحه تعبانين شويه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه فالصبر الصبر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون السلام عليكم بارك الله فيك يا أخ أحمد ابن السعيد ابن عكاشة بارك الله فيكم جميعا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا الشيخ مصطفى تفضل أحبك في الله مولانا أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا مولانا عندي سؤال من حق حضرتك تفضل هي زميل مؤمن على العربية بتاعته نعم ودفع حوالي يعني التأمين كمان كده دفع على 4 وخلص الورق فقال لي أنا ملزم إن أنا دفع في المرور 2000 فقال أنا ملزم كل سنة أدفع 4000 العربية دي اتعورت منه هو التأمين كده هو طبعا اتعورت اتخبطت هيصلحها ب 35000 جنيه معايا سيدنا معاك حضرتك هو بالتأمين مش يدفع حاجة يعني يدفع حاجة رمزية 800 جنيه 1000 جنيه هو ده اللي بيسألني بقى التأمين حرام يعني انا اعملها كده وبعدين اعرف عفوا عفوا ما داموا قد أجبروه على أخذ أموال منه إذا لا بأس أن يأخذ منهم ما ألزموا أنفسهم به الله يبارك فيك السلام عليكم وعليكم السلام سمعت سؤالي يا شيخ تفضل لو سمعت في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وأنه في الآخرة لمن الصالحين. لو سمحت يا شيخ، هل يعني هذا أن النبوة كانت في نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بس يعني، ولا في كان في أمم ثانية في أنبياء؟ قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، والآية التي ذكرتها جعلنا في ذريات النبوة والكتاب، استدل بهما بعض أهل العلم على أن الأنبياء الذين كانوا بعد إبراهيم كلهم من ذريته. أكر على هذا، اصبر عليه بس، أكر على هذا بلوط عليه السلام، فلوط عليه السلام لم يكن من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قالوا ولم يذكر شعيب عليه السلام في آية الأنعام، إذ الله قال من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، كذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيى عيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين نبائهم وزرياتهم وإخوانهم واجتبينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فلم يذكر أن شعيبا من زرية إبراهيم عليه السلام، فالله أعلم. شكرا شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. شعرك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حقيقة أنا مسافر في قبر الساعة 5، تمام؟ ها؟ مسافر في قبر الساعة 5. مسافر القطار الساعة 5. تمام، والفجر يؤذن 5:15. الفجر يؤذن 5:15. يعني مش أنا أصلي جماعة في المسجد، فأصلي مثلا على المحطة وحدي. لا بأس. مضطر ومأجور إن شاء الله. بارك الله فيك. صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. من هم بني إسحاق الذين سيفتحون القسطنطينية في آخر الزمان؟ أول راجع الحديث، هل ثبت أم لم يثبت؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. دلوقتي الشيخ أنا مثلا بتاجر في مثلا في ملابس مثلا، وكل رأس مالي مثلا في السوق ماشي 100,000 150,000، تعرف لهم عليهم زكاة ولا ما عليهمش زكاة؟ إذا كانت ديون حية، ديون حية وبلغت النصاب، وجبت فيها الزكاة. ومعنى ديون حية ديون يرجى سدادها. واضح؟ واضح. مع السلامة. ماشي يا دكتور. ازيك يا شيخ؟ انا جوز ان الواحد يتزوج الزوجة الثانية، الزوجة اللي زوجته الاولى. رجل غشاش. غشاش لازم يعرفها يعني. وخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام واهل الاسلام على عهد الرسول زوج مولا. أما أنك تلقي اسمها غشاش يا حبيبتي يا نور عيني، وأنت غشاش ومتزوج واحدة ثانية، من غشنا فليس منا. شكرا الله يسلمك. ما أخضع بوات اللبن أين يذهب به؟ يعني واحد يكوف كان في لبن يغسل لما في مكان. السلام عليكم. أختار قول العلماء القائلين بأنه يكفر كفارة يمين، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. شيخنا زي ما نجمع بين الحديثين، هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ارجو قريشا فقال لقاب سيدنا قاب مو هو كل فد وإذا خلص كذا الناس وجايب نقع في الحديث اللي هي أصلاً هم كفر ال دواء أنا خلصنا وضح سؤالك الله يستر عليك بارك الله فيك يا شيخ سيد. هل سنة الصبح داخلة في الرواتب 12 ركعة في اليوم؟ نعم داخلة فيها عند جمهور العلماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفع الله بكم وأطال الله عمرك وأحسن عملك فضيلة الشيخ. ولك بمثل السمعين والسمعات. سؤالين من فضلكم. السؤال الأول، إذا أقسمت امرأة على يمين وأثناها زوجها عن هذا اليمين، فهل له أن يدفع هو الكفارة أم يلزمها هي؟ بمعنى وضح السؤال. يعني أقسمت المرأة مثلا يعني على عدم إدخال النت في البيت، وبعدين الزوج أثناء على اليمين لدراسة الأبناء، فمن علي دخل الكفارة؟ لا يعني هو قال يعني يسيء عن هذا الأمر وسيدفع الكفارة، قال هذا حل؟ إذا كان يدفع الكفارة الحمد لله خلص مش مشكلة، مسألة محلولة. لا يلزم المرأة أن يدفعها، يعني من أثناء يمكن له أن يتكفل بها. نحن دائرون في الفتوى بين هل عليها كفارة أو ليست عليها، لأنها هي ليست المتحكمة في البيت، حلفت على شيء لا تملكه، الرجل هو المتحكم في البيت، فهل هذا ينعقد منها، هل ينعقد لشخص يمين في شيء لا يقدر عليه؟ فإذا خرجنا من هذا الاختلاف فقال خلاص أنا سأدفع عنها الكفارة لا بأس. طيب رجل قسم ميراثه على حياته بين للذكر مثل الأنثى، هذا قول من الأقوال، قول الجمهور، وإن كان هناك قول آخر للإمام أحمد وإسحاق بن راهوية بأن الذكر له مثل حظ الأنثيين، فالأمر فيه ساعة إذا اختارت أي رأي. الثانية التي ليست هي أم الأبناء من الميراث ماذا عليك؟ والله الظالم يحاسبه الله، مطلقة ولا على قيد الحياة؟ على قيد الحياة على ذمته. حرام إذا كان متعمدا هرمانها يأثم. جزاكم الله خيرا. وياك. حكم تربية القطط تربية القطط، الغلو في ذلك لم يكن من شأن الرسول عليه السلام، لكن النبي قال هي إنها من الطوافين عليكم والطوافات ما ليست بنجس. وأيضا في هذا الصدد فإن الحديث الوارد فيه أن النبي نهى عن بيع السنور وهي القطط لا يثبت. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخنا الغالي. اتفضل. بعزم عندك شيخنا، معايا فلوس أمانة، أنا رئيس مجلس إدارة عمارة وبلم منها شيء. بلم من العمارة فلوس للصيانة والكلام ده. طيب. أنا الفلوس ديت أنا مثلا محتاج منها جزء مثلا لمدة 10 أيام أمانة، ينفع أخذ منها أتصرف منها؟ لا تأخذ منها شيئا. تمام. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بس لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك على كيفية إخراج زكاة المال. دلوقتي أنا زوجي عنده كان مؤسس عمل خاص بيه هو واحد شريكه من حوالي 6 سنوات، ورشة لتصنيع الرخام وبيعه، وبعد فترة من بس هو كان الفلوس اللي أسس بيها الشغل بتاعه ده كان قدر واخدها بالسلف من أخوه ومن حد تاني، فالحد ما جمع اشتغل والموضوع اشتغل يعني كمل الشغل كده وجمع المبلغ وسد اللي عليه. كان بعد حوالي 30 شوية شريكه انفصل عنه. حضرتك معايا؟ والله انت متوهان، يعني ايه المشكله باختصار؟ يعني ما انا بشرح لحضرتك ان انا عاوز اعرفك ان احنا ازاي نخرج زكاة المال بتاعته في الحد الان احنا مش عارفين نخرجها ازاي. يعني انا اعرفه ان فلوس ان الفلوس مش مفروض يكون فيها عليها الحول وهي موجوده معاك. لا بس عايز السؤال من الاصل. هقول لحضرتك دلوقتي انا بقول لحضرتك انا زوجي اسس عمل خاص بيه من حوالي 6 سنوات. العمل ده عباره عن ايه؟ ورشه لتصنيع الرخام وبيعه. ايوه الورشه الالات ليس عليها زكاة. الالات تمام بس والمكان كان قصدي يعني ايه ان هو من فترة كان الحاجات اللي يعني بيشتغل بيها دلوقتي في رخام تمام دلوقتي حاليا دلوقتي في رخام عنده بتاعه يعني السنين اللي فاتت كان كل ما يجي يعمل حاجة كان بيعملها اعتبر بالدين يعني بس معلش ربا يا اخت اصبري بس اصبري بس افهم اصبري افهم ما تتكلم يا اخت اصبري بس نتكلم بس اصبري المصنع كمبنى والات ليس عليه زكاة المواد الخام يا اخت اصبري علينا يا اختي المواد الخام التي تصنع وتباع هذه التي تقوم وتزكى فإذا بلغت قيمتها النصاب ومرت عليها سنة زكيت كسائر الأموال تمام أيوة. طب أنا عاوز أسأل حضرتك دلوقتي هو عنده مبلغ معين في البنك أيوة. والمبلغ ده ما بيعديش عليه سنة ثابت يعني ثابت يعني المبلغ مثلا على سبيل المثال 100,000 أو 200,000 مش ثابت ما بيكملش سنة والمبلغ يعني ما يعني يعني بياخده تاني بيشتغل مثلا بيروح فين يعني وبعدين جاب عربية من حوالي 3-4 شهور كده عشان يروح بيها الشغل ويجي واحيانا يا اختي انت كلامك كتير يا اختي اصبري يا اختي اصبري يا اختي انت كلامك كتير ليه بس كده انت عايزه تهربي من الزكاه دخل نفسك جهنم اصبري نسمع لا. الكلام احنا عايزين نخرجها صح والله مش عارفين انت مش عايز تخرجي حاجه باين عليك انك طماع ومش عايز تخرجي اي زكاه اصبري نفهم الكلام طب حضرتك اتفضل انا وحضرتك اذا كان معكم مال بلغ النصاب وحال عليه الحول عليه زكاه اذا انتم وضعين المال في البنك وسحبتم منه جزء اشتريتم من جزء بضاعة فالبضاعة بضاعة البضاعة مال البضاعة مال لكن إذا اشتريتم شيئا للاستعمال الشخصي خلاص وأنقص شراؤه المبلغ عن النصاب ليس عليه زكاة باختصار كلام لعله مفهوم يا عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نعم كيف حالك شيخنا العزيز الحمد لله تفضل حفظك الله ورعاك تفضل الله يسلمك وإن المغرب نحبك في الله يا شيخنا العزيز أحبك الله الذي أحببتنا فيه أسألك يا شيخ إمامنا يقنط في الوتر في كل صبح فهل هذا صحيح يعني يقنط في الوتر ولا في الصبح في صلاة الصبح في صلاة الصبح اعلم أن القنوت في صلاة الفجر للعلماء فيه أكثر من قول يرى الإمام الشافعي رحمه الله استحباب ومذهبه القنوت في صلاة الفجر ما دليله من أدلتهم ما يلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله وكان يدعو أيضا اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي سلمة بن هشام الحديث وأيضا استدل بحديث في سنده ضعف حديث أنس ما زال النبي يقنط حتى فارق الدنيا لكن سنده ضعيف واستدل ابن حجر بحديث البراء كان القنوت في المغرب والفجر قالوا فنسخ القنوت في المغرب اتفاقا وبقي الخلاف في الفجر فبقينا مع الأصل هذه بعض حجج الشافعية لاستحباب القنوت في صلاة الفجر أما الأحناف فيرون أن القنوت في صلاة الفجر بدعة ولن نوافقهم على ذلك أما دليلهم حديث من طريق سعد بن طارق بن أشيم أنه سأل أباه يا أبي لقد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان هل كانوا يقنطون؟ قال أي بني محدث وهذا الحديث فيه بعض الكلام في سماع سعد بن طارق بن أشيم من أبيه لكن كلام مدفوع. لكن من علم حج على من لم يعلم، فقد ثبت عن رسول الله القنوت، وثبت عن أبي بكر القنوت، وثبت عن عمر القنوت، وثبت عن عثمان القنوت. فهذا الرأي الثاني رأي الأحناف لا نرتضيه، لأن المثبت مقدم على النافي. القول الثالث أنه يستحب القنوت في النوازل، وهو قول الحنابلة. القول الرابع أن القنوت فعل حسن وتركه حسن، لأن النبي قنت وترك، وهذا رأي ظاهري. لعلك فهمت الأجوبة. فالأمر فيه سعة، فإذا قنت إمامك فقنت ولا تخالفه. وقد تبع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تبع عثمان على صلاة الصبح، عفوا على صلاة الظهر بمنى 4 ركعات، وبعد أن انقضت الصلاة قال: والله لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يقنتون، عفوا صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان الظهر بمنى 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. فقيل له: إذن لماذا صليت خلف أبي خلف عثمان 4 الظهر؟ قال: الخلاف شر. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضلي يا شيخ. تفضلي. في يعني أخت شعرها مرزت وشعرها وقع كله، فممكن تزرع شعر طبيعي أو صناعي؟ إذا كانت ستزرع فهذا نوع علاج، نوع علاج ليس من الوصل في شيء، إنما هو علاج. وأختار قول العلماء القائلين بالجواز والله أعلم. طبيعي. والله الأمر فيه سعة، لأنها زراعة، الأمر فيه سعة. طيب السؤال الثاني، لو الملابس فيها رسومات، هي مش واضحة قوي، بس رسومات زي حيوان بس المربعات كده، مش واضحة، أو ممكن نلبسها؟ ممكن تلبسيها. ممكن ممكن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. يا لحظة، الأخ مصطفى العباسي. تفضل يا أخ. الله يبارك فيك. سؤال في فقه البيوع. أيوه. الله يبارك فيك. في 2 من الشركاء أخذوا محل لبيع الأجهزة الكهربائية، واشتروا البضاعة آجل، ثم دعا أحدهما لشخص ما، فهذا الشخص ترك البضاعة وعربية، فأحد الشركاء فقال لآخر المؤمن، قال: أنت أهملت في هذا الموضوع، فأنت تشيل هذه البضاعة كلها. هذه قضية تسمع من الأطراف كلها، تسمع من الأطراف كلها. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليك السلام عليكم. بارك الله فيك شيخ. تفضل. بعد حضرتك اللي أربع أسئلة بعد إذن حضرتك. تفضل. من توضأ تبع ونعمت، ومن اغتسل في الوصل أفضل. حديث ضعيف الإسناد: من اغتسل، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. حديث ضعيف الإسناد. طب شيخنا، الزيادة بتاعت قبل أن يثني الرجل أو في اللي هي التحليل بعد صلاة الفجر ضعيفة. طب حديث زياد بن نبيل لما النبي عليه الصلاه والسلام ذكر قله العلم، فقال: كيف نصلي العلم ونحن نقرا القران ونقرا ابناءنا؟ والله لا يحضرني الحكم عليه الان. طب شيخنا، معلش بعد اذن حضرتك، دلوقتي في واحده عندها 30 سنه وابوها مش عايز يجوزها علشان الشاب اللي متقدم لها مش غني يعني، وهي البنت متدينه والشاب ده متدين، فأبوها قالوا لو عايز تروح تتجوزها اتجوزها، وأخوها يكون وكيل وهو اللي يكتر العقد، فهل يجوز الصورة دي ولا إيه؟ إذن هو وكل أخاها. وكل. بيقول له: أنا مش موافق، بس عايزين تروح تتجوزها وتتجوزها. فهي كلمت أخوها قال: لا مفيش مشاكل، أنا أكتب. مدام وكل الأب الأخ فلا بأس. سمعت. الأم التي غشت اللبن بالماء وسمعها عمر لا يصح السند بذلك. السلام عليكم. نعم. حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يصح سنده. لا يصح. هل معنى صحيح حضرتك؟ قد يقبل الله التوبة وقد يعاقبه. يعني كبير من كبير سنة كبير من كبير. الأمر موكول فيه إلى الله، لكن أملنا في الله أن التوبة تجب ما قبلها. يعني ما في حضرتك الآية بتاعت الأخ ولا يسمون ومن يفعل ذلك. أيمن بس ما قبول التوبة على الله. قبول التوبة على الله. لو لم يقل هذا لسرق السارق وقتل القاتل وقال سيغفر لي. الله يبارك فيك. سلام. السلام عليكم. لو سمعت يا شيخ ممكن سؤال؟ تفضل. لو سمعت يصح قول انه في السماء معنى انه في الادو ام في السماء الدنيا؟ لماذا التنطع؟ الرحمن على العرش استوى. بس المقصود في السماء الرحمن على العرش استوى. اذا سالتم الله فاسالوا الفردوس فانه اعلى الجنه واوسط الجنه ومنه تفجر انهار الجنه وفوق عرش الرحمن. امنتم من في السماء يخسف بكم الارض. السلام عليكم. السلام عليكم. شاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسابه حاكم المسلمين يقتله. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا شيخ الصفا؟ الحمد لله. لو سمحت نعم. صحة حديث أو أثر يعني عن عمر، كنا إماء عمر رضي الله عنه يخدم لنا كشفات عن شهورين وفي رواية أخرى لا, لا, لا أعلم عنه شيء. تمام بارك الله. طب معلش حديث ثاني، في حديث برضه يقول أن عمر قال لأمة رآها متقنعة شفي رأسك ولا تشبهي بالحرائق وضربها بالدرة. ثبت عن عمر أنه لا ليس فيه رأي، ليس فيه رأس، رأى امرأة تنقبت غطت وجهها فقال لها يا لكع تشبهين بالحرائر، لكن ليس فيه كشف الشعر أبدا. ليس فيه. تمام بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخ مصطفى، أنا ما أعرفش إذا كنت حضرتك سئلت هذا السؤال من قبل ولا لا، بس طبعا في الوقت الحالي اللي فات دلوقتي أحد الأشخاص ظهر علينا، يعني علي من الله ما يستحق الدم سيرة مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سؤالي يا مصطفى مش الرد عليه ولا حاجة، سؤالي دورنا إحنا كمسلمين في هذه الوقائع. والله يا أخي شفت الحمد لله والسلام على رسول الله بعد. ليس بغريب أن تسمع من كافر أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس بغريب، لكن الغريب أن تسمع هذا في بلاد المسلمين ويسكت حكام المسلمين على هذا، يسكت حكام المسلمين على هذا. أما أهل الكفر على عهد الرسول ما كان يسبون الرسول وكان يسبون القرآن ويسبون المسلمين على مدار التاريخ. كل في نوح عليه السلام كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وكذلك وما أرسلنا قبلك من عفوا قال تعالى وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين أمنوا وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء راد ما سمعنا بهذا في الملأ الآخرة إلا إن هذا الاختلاق. فالكفار دائما ليس هذا الآن يسبون الدين ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويسبون الإسلام، لكن حكام المسلمين يجب عليهم قتل مثل هذا الرجل، يجب على حكام المسلمين قتل مثل هذا الرجل الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا واحد فقط من أهل الإسلام تكلم بكلمة أعمل قضية إزدراء أديان، وهذا يعني عياذا بالله يسب ليل نهار في الإسلام وفي المسلمين وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نوصي أنفسنا بالصبر والإعراض عن الجاهلين، ونوصي أنفسنا بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الناس الآن يزعمون أنهم يحبون الرسول، هم علمانيون، هم علمانيون، أليس كذلك؟ نعم. طيب اتركوا العلمانية واتبعوا الكتاب والسنة حكومة وشعبا في أكثر بلاد المسلمين، وهذا من أكبر الحيود عن سنة الرسول عليه الصلاة بل عن دين الإسلام. فنحن نصبر وإن شاء الله بإذن الله، وكما قال القائل ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقلا بديناري. فهو يريد زوبعة ويبغيها عوجا، ويريد شغل المسلمين. المسلمون بارك الله فيك بعيدون عن طريق الله، بعيدون عن كتاب الله وسنة رسول الله، حكومة وشعبا، حكومات وشعوب. فرجاء أننا نتمسك بديننا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، بسنة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعيد مجدنا باتباعنا لكتاب الله واتباعنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا. لكن أنت ترى الآن على شاشات التلفزيون وعلى شاشات الفضائيات نساء عراية أو شبه عراية، ويخرجن متبجحات، بالأمس القريب عجوز عياذا بالله، عجوز شمطاء أعمى الله بصيرتها، تخرج تقول ما في دليل في القرآن واحد على أن تغطية الشعر واجب. يعني كيف تقول هذه وكل ساكت عنها؟ يعني عياذا بالله، عياذا بالله، حيود عن دين الله. فيلزمنا أن نثبت على هذا الدين القيم، ونبلغ ديننا للناس، ونبلغ كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم للناس. نجتهد في الدعوة إلى الله، نجتهد في رد الناس إلى الكتاب والسنة، نجتهد في رد الناس إلى الكتاب والسنة. بارك الله فيك. وياك وياك. السلام عليكم. اتفضل. ايوه يا شيخ، فترة الحيض عند النساء بتطول. فترة الحيض عندي يعني بتحيض بالطول. هل وبعدين؟ طيب كل الايام يعني في الاول ما بتنزكي ثلاث ايام وبعدين ثلاث ايام تنزل وبعدين ثلاث ايام تروح، في الفترة دي كلها الصلاة الواحد بيتغاب قوي على ما يجي معاد الصلاة. لا لا عفوا، انت حيضتك الشهرية كم يوم يا اختي؟ كنت الاول انا بنتك من خمس ايام. خمس ايام، والان كيف العمل بعد ما تزوجتي؟ تسعة عشر. كيف يعني؟ كيف متى تبدأ ومتى تنتهي؟ كنت الاول تنزل عطول دلوقتي. خلينا الاول بقى، الاول الان، انت الان حالك الان متى تنزل عليك دفعة الدم ذات اللون الاسود التي هي بداية الحيض؟ متى؟ رابع يوم. بعرف في الأول وما تنزلش وبعدين رابع يوم تنزل. يا أختي تعرف الأول ما تنزلش إزاي؟ مش فاهم. في علامة كده في الأول وبعدين العلامة. فهمي فهمي بداية الحيض، لأنك إذا فهمت بداية الحيض انتهت الإشكالية. بداية الحيض دفعة الدم، دفعة الدم ذات اللون الأسود الكريه المعروف تنزل في وقت نزول الدورة، هذه بداية الحيض. الإرهاصات التي قبلها، الإرهاصات التي قبلها صفرة كدرة شيء من هذا، كل هذا لا يحسب حيض. وفي الآخر برضو كده؟ في الآخر إذا انقطع الدم وانتهت مدته الشهرية، بعد ذلك رأيت الطهر أو الجفوف وبعد ذلك نزلت صفرة أو كدرة عكارة، ليس الدم، لا اعتبار بالصفرة والقدرة بعد نزول الحيض. يعني نستنى ما نتفش إلا بعد الصفرة والقدرة دي؟ لا يا أختي، الدم الأحمر يبطل؟ لا نستنى كمان. لا ما قلتش كده، أنت مش فاهم حاجة. في دم حيض، تعرف دم الحيض؟ تمام. اذا انقطع اغتسل وصل بس. تمام، مع السلامه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير سلام مولانا. وإياكم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل واحد. شرح الحديث. وأنا دلوقتي مولانا ظروف شغل بسافر كتير وغالبا بالليل برضه. فالحديث ده كتحذير يشملني أم لا؟ والله هذا الحديث يتنزل على الذين يسافرون في البراري وحدهم. يعني والأفضل أن يكون معك شخص في سفر ليلة خاصة، لكن إذا سافرت وحدك لا بأس ولا يفيد تحريما. لكن أنا أنوه على أن هذا الحديث روي بلفظ وهم فيه الراوي، وهو وهم فيه الراوي ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يسافر الرجل وحده أو أن يبيت الرجل وحده. فالحديث بلفظ نهى عن الوحدة، أن يسافر الرجل وحده أو أن يبيت الرجل وحده، لا يصح، لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهمت؟ لكن نهى عن الوحدة لا يصح. لكن لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما صار ركب بالوحدة، كالناس يسافرون في الصحراء وحدهم، ممكن يطلع لك ذئب يأكلك، ممكن قاطع طرق يقطع عليك الطريق، ممكن تموت في الليل ولا أحد يلتفت إليك. لكن أظن أن الطرق في مصر الآن الحمد لله، يعني في كثير من البلاد المسلمين طرق حية، يعني الله يسلم. ويجوز للرجل أن يبيت وحده، لأن النبي كان يبيت في غار حراء وحده. ومريم انتبذت من أهلها مكانا شرقية، والرسول اعتزل نساءه شهرا في مشربة له. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم رفعت حضرت الله. بهذا القدر أجتزي حاملا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا، وليك أنبنا وبك فاصلنا، وليك حاكمنا ولك أسلمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا وجسدا على البلاء صابرا، ونسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا وعاجل أمرنا وأجله يا رب العالمين.